الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فكعادتنا أيها الأحبة الكرام نرحب بكم وبمشايخنا الأفاضل في هذا الحي الجامعي الذي يحتضن المحطة الأخيرة من محطات دورة وهران العلمية الموحدة. ويسرنا في هذه الأمسية الطيبة أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله لشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فنرجو من الإخوة الكرام كما عودونا في الأيام السابقة أن يمتثلوا لتوجيهات إخوانهم وأن يحسنوا الإصغاء إلى مشايخنا حفظهم الله لتعم الفائدة للجميع بحول الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وإليكم الكلمة فضيلة الشيخ. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكان ابتداء وأصالة ووضعا وبرمجة، أي أن تكون هذه المحاضرة من المحاضرات الأولى من باب التنظيم والترتيب. وحسن التنظيم والترتيب وسيلة لحسن تهذيب الكلام والتفهيم أيضا، حتى التنظيم وسيلة لحسن الفهم. إذا كان التكامل بين المعلومات أولا فأول، فهذا يعني يكون معينا للسامع إذا كان خطابا، أو معينا للقارئ إذا كان كتابا أن يفهم. ولذا رأيتم المنهجية في الخطاب أي والكتاب، لكن لموانع أو قل لعوارض وقواهر حصلت، ولكن ليس من باب الإلغاء، إنما من باب لعله إن شاء الله الإعفاء، يعني تعفين من بعض الأشياء التي كان واجبا علينا القيام بها. لكن لما وأنا داخل في الطريق إلى هذه قرأت شعار هذه الدورة: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قلت شاء الله تعالى أن تكون، لأنه حتى الخاتمة إذا كانت مذكرة للناس بما سلف وتقدم ذكره وبيانه، فهذا التذكير من باب التقرير، التذكير من باب التقرير، يعني حتى لا ينسى الناس ما تقدم من الكلام، ويرون الآخرة ويرون الخاتمة كذلك متصلا غير منفصل، لأن هذا مرتبط بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين جعلهم السلف العلماء ذكروا بمنهجهم، وذكروا كذلك بمحجتهم، وذكروا بحاجة الناس إليهم، أي إلى طريقتهم وسنتهم ومنهجهم وتقعيدهم وتأصيلهم وقراءتهم وكل منهجهم في التلقي. بل كما قال الإمام أحمد بن حنبل وهو يقرر أصول السنة استهلها بقوله أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة، لأنه تختلف مصادر التلقي عند الطوائف والملل وعند المذاهب الأخرى كالمعتزلة الذين يعتمدون على العقل، وكالصوفية الذين يعتمدون على المنامات والرؤى والكشوف والهواتف، والشيعة الذين على إماماتهم أئمتهم ويدعون العصمة لهم، وهكذا. بيّن أن أصول السنة متميزة وممتازة، تمتاز بهذه الفضائل والخصائص الفاضلة الفاخرة تميزهم على غيرهم ميزة ومزية هكذا. فقال أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، مع الاتباع ذكر وحذر من الابتداع وترك البدع، فإن كل بدعة ضلالة، وهكذا كمل. يعني أمر وكذلك يحضرني عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن عقيدته ومنهجه في العقيدة ومذهبه فيها، هل هو متبع للنصوص، كيف هو مذهبه، وما هي مصادره ومظان الاستدلال والاستمداد والقول والاعتقاد والتقرير وما إلى ذلك، فقال كلمة رائعة استهل بها لاميته، قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثم استهلها ببيان فضل محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين بأن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم له مذهب، وكذلك والتوسل بذي القربى، يعني أهل قرابته يتوسل بمحبتهم، أي لا يتوسل بأشخاصهم وذواتهم، لا، إنما يعتبر ذلك عملا صالحا، هكذا يعتبره قربة ويتقرب بها إلى الله. لكن لما قال، قد يقول القائل: لما لم يبدأ بمسائل العقيدة وتقرير مسائل التوحيد وكذا ثم يأتي إلى بيان فضل الصحابة وبيان عقيدته وبيان ما هي عقيدته فيهم والذي يراه والذي يدين الله تعالى به وهكذا، يبين، يريد أن يقول: هؤلاء هم حملة الوحي ونقلته، هؤلاء الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، هؤلاء الذين جعلهم الله شهداء، هؤلاء الذين جعلهم الله نبراسا ومقياسا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن المؤمنون يومئذ عباد الله هم الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهكذا الكثير من أهل السنة. ولذلك ترونهم لما يقررون عقيدة أهل السنة ضمن هذه المسائل العقدية، المباحث العقدية، يذكرون عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وكعادة أهل وهران يختارون وينتقون ويتحينون ويتحرون المواضيع التي يرونها يعني تعالج صراحة وتداوي، ليس بطريقة معنوية إنما حتى بطرق ووسائل وأدوات حسية صراحة، كما نرى، لأن الرفض هذا والتشيع الذي نراه غزا الديار وجاء بما جاء من الأخطار والأضرار يا إخوان، فاعتبروا يا أولي النهى والأبصار، بل غزا أصبحت كما قال أحدهم حصوننا مهددة من داخلها، أصبحنا مهددين من الداخل. ولهذا لما نتحدث عن الصحابة، هؤلاء في الحقيقة بطعنهم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الحقيقة فضحوا أنفسهم وكشفوا أنفسهم وبيّنوا كذلك كفرهم وزندقتهم ومروقهم وخروجهم من الدين صراحة يا عباد الله. هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون آل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، وهؤلاء جعلوا دينهم، جعلوا من فضائل أعمالهم ومن أفضل أذكارهم وأدعيتهم التقرب، زعموا هكذا، زعموا التقرب والتعبد بلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف عندهم قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله، عليه من الله ما يستحقون. لذلك عباد الله، نحن ولو من باب التذكير، الصحابة قدرهم كبير صراحة وجدير بالتذكير، لأننا حتى لا ننسى، حتى لا ينسى الناس، لأن عدم المراجعة والمذاكرة قد ينسي الناس أمورا لا يسعهم نسيانها، ولا ينبغي أن يفوتهم ذكرها بكل صراحة أيها الإخوان. لهذا ولو باختصار شديد، لأنه جاء هذا الحديث بعبارات تدل على النهي، تدل على الزجر، زاجرة قارعة ناهية، لما النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي سعيد الخدري، كما في حديث أبي سعيد الخدري يعني رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد الخدري يروي حديثا أخرجه البخاري ومسلم، وانفرد الإمام مسلم برواية يؤكد ويوضح كذلك الأمر، لعلهم يظنون بأن بوسائل وطرق ومناهج، أو لعلهم بأدوات يقولون المراد كذا، كما هو ديدنهم ودينهم في التأويل والتحريف، إنما جاء بعبارات صريحة صحيحة هكذا، وهو كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض المواضع التي قد يتخذ الناس ذريعة بعض الألفاظ المجملة أو بعض العبارات المشتركة أو بعض الصيغ التي يظنونها مبهمة أو شيء من هذا القبيل، فيجدون متنفسا من أجل التلاعب ومن أجل التطويع هكذا والتمييع لتوافق أهواءهم وأذواقهم ومشاربهم ومذاهبهم كما يفعلون. انظروا يا عباد الله إلى البدعة وخطورتها. لما انت تلقى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهو كذلك في الصحيحين، حديث عائشة أم المؤمنين الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، للأسف الشديد في بعض الأحيان، لكن مع ذلك تجد من يسمع لمثل هذا الهذيان، لا نقول البيان، نقول هذيان، وخاصة إذا كان هذا الهذيان منمقا وسامعه يكون رقيق النفس، رقيق النفس، خفيف العاطفة، ضعيف الشخصية، لا علم عنده ولا شيء، يسمع، وإن من البيان لسحرة كما جاء في الحديث، وإن يقول تسمع لقولهم. للأسف الشديد يأتي الرجل يقول لك لا، هذا الحديث إنما هو يشير ويدل على المحدث ابتداء وأصالة، أما المقلد والمتبع يسعه أن تكون العهدة على القائل وتبرأ ذمته باعتباره أنه متبع في هذا وله سند أو مستند فيه، يقال لا، هذا كلام باطل، وهذا كلام باطل وتفكير عاطل في الحقيقة وتصرف سافل كما يقولون. ولهذا جاءت رواية انفرد بها مسلم دون البخاري، لما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك انفرد الإمام المسلم دون البخاري: لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، هكذا. المهم لا تسبوا أصحابي. فوالذي تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها العاقل اسمع النبي يخاطبك، وخطاب النبي لك ليس كخطاب أبيك لك وكخطاب غيرك له لك، كخطاب غيره من أحب الناس وأشرف الناس وأقدر الناس وأعز الناس إليك. هذا إذا أنت خاطبت النبي لا تخاطبه بمثل ما تخاطب به غيره من الناس، ولا تعامله بمثل ما تعامل به السائر الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهذا عباد الله، أنت الآن النبي يخاطبك عليه الصلاة والسلام ويقول لك، يحذرك ويوصيك، يوصيك بأصحابه، أصحابه الذين فدوه بما يملكون من أنفسهم وأموالهم وذواتهم وكل ما يملكون، أعزوه وأحبوه، ناصروه وآزروه عليه الصلاة والسلام. ذلك الذي جعل الكفار لما أرادوا أن يختبروا أحدا من أصحابه أرادوا قتله، وكأنهم مثلا قالوا: هل ترى، يعني لو مثلا خيرناك أن يكون النبي مكانك هذا، يكون صلى الله عليه وسلم في مكانك هذا وأنت تكون في أهلك، يعني هل يسرك هذا؟ خلاص، يعني أنت كانك تفدي نفسك بنبيك صلى الله عليه وسلم، تفدي نفسك بنبيك صلى الله عليه وسلم، تجعله محل تحله محلك وتجعله مكانك، هل يرضيك هذا؟ هل يسعدك هذا؟ هل يسرك هذا؟ قال: لا، بل بين حتى الشوكة، لعل الشوكة يشاكها يتألم قبل أن يتألم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي يتألم حسا فهو يتألم حسا ومعنا، داخلا وخارجا، باطنا وظاهرا. فتعجب من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، فقالوا: أبدا، هؤلاء حبهم هذا ديانة، حبهم هذا إيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم كذلك. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. لا يؤمن أحدكم، نعم صراحة، حتى أكون أحب إليه، نعم، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. وتعرفون الأحاديث وتعرفون قصة عمر حتى لا أطيل، نعم، إنما أردت فقط أن أذكر الإخوان بهذا الخطاب. يا ليت الناس، لما هؤلاء الناس لا يجعلون هذا فقط الحديث كاشف وفاضح وحاكم، ويعتبرهم معيارا، ويعتبرونه مقياسا، ويعتبرونه مصفاتا ومرآتا، يعني يفضحون بها الشيعة الذين لست أدري كيف لا يزال الناس يحسن، ولا يزال الناس يحسن الظن بهم، ويزال الناس يقول: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. عباد الله، يكفيك شرا منهم، ويكفيك عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم وادعاء ونفاقا، أنهم بالحقيقة، وربنا قال: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المنافقون يقولون كلاما صراحة، ولكن قد يغر بعض الناس قد يغر بعض الناس حسن كلامهم وبلاغة ألفاظهم وعباراتهم وصواب، أقول، مبنى كلامهم، أي المبنى صحيح من حيث التعبير، من حيث الكلام، من حيث البيان صحيح، تقريرا هكذا صحيح، تعبيرا هكذا صحيح، لكن من حيث يعني التقعيد، من حيث كذلك التطبيق، من حيث كذلك البيان العملي التطبيقي الميداني، هذا ربي كشف المنافقين وفضح المنافقين. فقال لنبيه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن هكذا الكذب هو علامتهم وأمارتهم كذلك هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء حتى عطاءهم وإنفاقهم ويعني صراحة كان في وقت كانت الحاجة إليه قائمة ونفعه ظاهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فلا يستوي الذين أنفقوا زمنه وعندما كانت الحاجة إلى تلك النفقة في تجهيز الجيوش وما إلى ذلك من نفقاتهم كما كنفقات الأنصار وعطائهم ونحو ذلك من أسخياء وأغنياء وعامة الصحابة الذين رأيتم كيف كان. ولو الآن يعطي الإنسان ما يملك من ثروات ما يبلغ مد أحدهم، سبحان الله العظيم، ربع صاع المد، ربع صاع يعني ما يبلغ يعني مد أحدهم ولا نصيفة، لا حتى نصف ذلك المد، سبحان الله. لكن بدون إطالة، بدون إطالة، حتى تكون، وإن كان نحاول، أنا كنت أنوي صراحة، لكن إن شاء الله تعالى أن تكون هنالك ما يقتضي الإجازة من غير إعجاز، ولكن مع تحقيق الإنجاز، يتحقق الإنجاز إن شاء الله، ننجز ما وعدنا به إن شاء الله، ما وعدناكم به، وهو إن شاء الله حتى على الأقل الناس يعرفون حقيقة الصحابة. الناس صنفوا العلماء، أنتم الحمد لله الكتب المكتبات أعني والكتب زاخرة ووافرة وظاهرة وفاخرة بذكر فضائل الصحابة وحياة الصحابة، والحمد لله العلماء وحتى في كتب الحديث ترون في بيان فضائل الصحابة، ترون الإمام البخاري وغيره والإمام مسلما وغير ذلك من الأئمة تكلموا، ومنهم من أفرد كتبا كالإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة المسلمين وعلمائهم وسائر مصنفيهم وكتابهم ألفوا في هذا حتى يبينوا للناس فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لعل الإنسان قد ممكن نختصر، فأولا تعريف الصحابي، صح، هذا الصحابي ليس كسائر الناس، هو من جنسهم، من جنس البشر، النبي بشر ولكن الله اصطفاه وفضله، قل إنما أنا بشر مثلكم زيد يوحى إلي، صح. الصحابة هم كذلك بشر، غير أنهم خير البشر بعد سيد البشر، هم أفضل الناس إطلاقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعده اصطفى الله سبحانه وتعالى واجتبى الناس، واجتبى الله سبحانه وتعالى واختار الله تعالى، إن نظر في القلوب فوجد قلوب أصحابه خير القلوب كما سيأتي من كلام ابن مسعود، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار، فهؤلاء إذن هم ليسوا كسائر الناس. الذي يريد هؤلاء للأسف الشديد حتى نرى البعض لما تذكر الصحابة وكأنك ذكرت أحدا من الناس، حتى يأتي لكع ابن لكع، أو حتى يأتي رويبضة، أو حتى يأتي من يأتي نكرة، أقول نكرة، حتى يأتي نكرة من نكرة من الناس ويقول منكرا من القول، يقول يعني يتكلم عن عثمان وهو صعلوك من الصعاليك ومجرم من المجرمين في الحقيقة، لو تطلع عليه تجده كذلك ويتكلم عن عثمان وما يستحي أن يترضى عن عثمان، ولما يتكلم عن عثمان لو تكلم على واحد من مصنف يقول ذلك الكاتب الكبير الشهير، ذلك الأديب الأريب، يعني واحد المقدمة، واحد الألقاب، واحد الإطناب والإسهاب في ذكر ألقابه، لكن لما يذكر عثمان وما أدراك ما عثمان ومن هو كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة رضوان الله عليهم. إذن ويتكلم واحد الكلام هذا الذي يدل هذا الجهل، الجهل المطبق لعليهم والجهل المركب لنفوسهم، استغلته هذه القنوات الفضائية وهذه الأدوات الشيطانية وهذه المواقع العنكبوتية، ما هي عنكبوتية؟ لو كان جد بيت عنكبوتية فهي أوهن الخيوط وأوهن البيوت، ولكن ساعات الأسماء ما تدلش على حقيقة المسميات، ساعات الاسم يكون شبكة عنكبوتية وفي الحقيقة شبكة شيطانية، باش ما يخوفكش، باش تظن بأن الأمر هين، يقولك هي وإن أوهن البيوت لبيت عنكبوتية، فتقول صح هو لكن ليست كذلك. فأقول إذن عباد الله، والحديث معروف كذلك جاء من طرق أخرى كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم. المهم باختصار، فذكر علماء العلماء في تعريف الصحابي، أنا ذكرت بعضها وإلا ذكروا تعاريف مختلفة، وهذه التعاريف لما قد يأتي بعضهم يوجزها ويأتي بعضهم يجملها، فترى البعض الذي يكون تعريفه تعريفا جامعا مانعا، مستوعبا مستوفيا، مستوفرا لخصائصه وقيوده وضوابط تعريف حقيقة الصحابي. لأن ممكن البعض يقول من رأى، ولعله يعتمد على الرؤية الحسية، فيقول ابن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يبينون حقيقة اللقاء وحقيقة هذه الرؤية كيف تكون، وبعضهم هكذا. فلهذا يقال في هذه التعريفات كما اختار ابن حجر العسقلاني ذلك التعريف الذي كان تعريفا وافيا ما شاء الله وضافيا ما شاء الله، فكان مستوفيا لخصائص ذلك. أقول وهذا الذي يراه العلماء. كيف نحكم؟ نحكم بالاستقراء، نحكم بالنظر والاستقصاء في حقيقة ذلك، نجد هذا استوفى واستجمع واستوعب ويعني صراحة كل هذه الخصائص لدل على حقيقة ذلك الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، يعني هكذا، ولو تخلل ذلك كما يقول ردة، المهم أن يموت على الإسلام. أما الذي يموت على غير ذلك فليس كذلك، والذي لقيه ولم يكن مسلما حينئذ ولم يكن مؤمنا حينئذ كذلك، كما قد رأاه بحي وغيرهم ممن رأاه ولم يكن مسلما فلا يشمله ولا يسامحني الله يحمده. فأقول لذلك نجد كما ذكرت بعض التعريفات، يعني منها كما يقولون، فذكرت قلت يعني ذكر ابن تيمية كلام قال والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحب يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها كما ذكر في الصارم المسلول. وذكر أما في الاصطلاح فقلت فيه تعريفات، يعني تعريف كثيرة للصحابي، منها ما ذكره البخاري من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين فهو من أصحابه كما في صحيح البخاري على الفتح. وذكر كذلك روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبدوس بن مالك العطار، هذا عبدوس بن مالك العطار هو اللي رواه أصول السنة لإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، هو اللي رواها بسنده، وهذا يدل على أن روايات المسلمين ما شاء الله موثقة محققة ما شاء الله، يعني بأسانيدها، وهذه الأسانيد من خصائص هذه الأمة، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يعني وذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، يعني منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أصحاب بدر أهل بدر عفوا، فقال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا، فقال يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. كذلك تجدون علي بن المديني يذكر، يعني قال من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك تعريفات كثيرة. غير أن كما قلنا وأصحها ما ذكره ابن حجر العسقلاني لما قال وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صراحة مؤمنا به ومات على الإسلام. إذن عموما هكذا باختصار لا أطيل في هذه الأشياء، يعني أقول فإذن عرفنا حقيقة الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. وإن كما يقول ولو تخلل يعني ذلك ردة كما يقولون في حياة المهم أن يموت على الإسلام، لأنه قد يحصل من, من, من, من شخص خطأ ولا شيء ويتوب فتوبته تجب ما قبله إن شاء الله. والصحابة لهم من الفضل ولهم من القدر ولهم من الشأن ما ليس لغيرهم من الناس. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قلنا هم في الحقيقة أجمع العلماء على عدالتهم، هم جيل فريد من نوعه، هم يعني هم طائفة من الناس فضلهم الله وشرفهم الله سبحانه وتعالى على غيره من الناس. وهذا الذي يعتقده وهذا الذي يدينه ويراه أهل السنة ديانة وعقيدة، أي يدينون الله تعالى به ويعتقدونه. لما قال الإمام ابن تيمية كمثال فاسمع كلام محقق، لما قال كلام محقق أي هذا الذي أقوله وهذا الذي أعتقده وهذا الذي سأسمعك إياه ليس محض تخمين وتخرص وليس كلام منشأه يعني العقل والنظر المجرد ولا من قبيل العقل الصرف ولا المجرد، لا، هذه نقول قائمة على أصول والحمد لله. ولذلك ذكرت قلت من عقائد أهل السنة المتفق عليها بل المجمع عليها اعتقاد كون الصحابة جميعهم عدولا بلا استثناء سواء من لابس الفتنة منهم أو لا، وعلى ذلك قام وانعقد هذا الإجماع، واعتقاد عدالتهم جميعا كونهم يعني بكل صراحة اختصهم الله سبحانه وتعالى بتشريفهم وإكرامهم يعني بصحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولما له من المآثر الجليلة والمواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مناصرة ومؤازرة وإيمان ومتابعة وإيثار وجهاد بين يديه. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقله جمع غفير في الحقيقة، ولذلك قال أذكر بعضهم، قال القرطبي يعني قال فالصحابة كلهم عدول، لأنه ممكن بعض يجي يبقى يشكك ولما يشكك بعضهم يشك، لا غلط والله، لابد باش تكون تستيقن هذه الأشياء. وصح أنت حتى تستيقن إلى قد تكون الأدلة التي تفيد والأدوات التي تقتضي، الأدلة التي تفيد اليقين آية حديث إجماع هكذا نقول صحيحة وأصول صحيحة وأقوال صريحة ورجيحة والحمد لله. يعني ما يقدرش إنسان ينازع أو يجادل فضلا عن كونه يشككك في ذلك للأسف الشديد. يعني الآن أنت لما تسأل عن الأدلة يأتونك بآيات كثيرة من القرآن، يعني سبحان الله بعضهم لما كان يقرأ بعض الآيات ممكن لما لو يقرأها أمام الناس يشوشون عليه، الناس يوسوسون، الناس يحرفون ويشوهون، الناس ماذا يفعلون؟ يعني لا يجعلونه هادئا أثناء القراءة، لا يجعلونه مطمئنا حين السماع والتدبر، فيشوشون عليه فلعله يحصل اضطراب وتردد فيفوته السماع ذلك. ولهذا ربنا أمرنا بالتدبر، أن نتدبر هذه الآيات حتى نجد العبر والعظات ونجد ما فيها من الفوائد ونجد ما فيها مما يعني يجده المستمع بإصغاء وتدبر، كما قال ربنا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الثالثة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنت الآن هذا من كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا هذا كلام في تفسيره عندما فسر آيات، لما يفسر محمد رسول الله، لما يفسر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لما يفسر وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لما يفسر يعني كنتم خير أمة، يعني آيات كثيرة في بيان فضلي وفي بيان عدالتي صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام رب العالمين وهذا الذي اتفق عليه وأجمع عليه المفسرون كلهم هكذا. ولهذا قال فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بها في الحقيقة إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم. هذا كلام شذاذ كما يقولون الشواذ، هذا يدل على شذوذ أهل البدع كما شذوا على السنة وأهلها، شذوا على معتقداتهم عن معتقداتهم ومقرراتهم وكل شيء، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة قال واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة هؤلاء الشواذ. وأشار كذلك السيوطي في التدريب وغيرهم، قال إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة فقال، وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا، وهكذا كما يقولون. المهم، ونجد أبا عمرو بن الصلاح في علوم الحديث للصحابة بإسلم خصيصة، وهي ألا يسأل عن عدالتهم. منذ صغاركم وأنتم لما تقرؤون الحديث، أول ما بدأتم، أذكر هذا في سنة 75، يعني الجماعة لما يبدأ يقرأ يقول لك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي يروي ثم يبهم الرجل، يبهم الراوي والصحابي، يقول أن رجلا جاء ذكره مبهما، وأنا في الحقيقة لابد من تبيينه حتى نعرف حقيقته، عدالته، أهليته، لواية حديث، وهكذا. لو كان التابعين، لكن جهالة من بكري يقرأ لهم قاعدة، يقول جهالة الصحابي لا تضر، هكذا كانوا من أصغر، يقول لك جهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول كلهم، ما تبحث، الصحابة كلهم عدول، ولهذا تلقى يأتيك الحديث صح في المصطلح ومبهم ما فيه راوي لم يسم ولا لا، لكن أنت ما ذكر فيأتي يروونه ويستدلون به ويحتجون به ولا يعتبرون ذلك علة. لو كان فيما دون الصحابي لكان ذلك علة ولا لا؟ نعم. لهذا عباد الله، فينبغي إذن أن نعرف هذا. ثم بعد ذلك، والوقت يجري ونحن لا نستطيع أن نجري مثله، نقف ويبقى الوقت يجري، لهذا فقلنا إذن هذا الذي ينبغي أن نعلمه، وإلا كما قال يعني ابن حجر، ذكرنا كلامه، وقال ابن كثير والصحابة رحمه الله، لو ترى كل علماء الحديث والمفسرين ويعني ما شاء الله والرواة لما يطرقوا لهذا المسألة يفصلوا فيها ويأصلوا فيها ويدقوا فيها ويوثقوا فيها ويحققوا فيها وما يرقوش، لأنه هذا الرقة مع الشبه الضيع، رقة التأصيلات مع الشبه الضيع، لا يأصلوا التأصيل تبقى متشبث به ومتمسك به ومستقر عليه ومستمر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هكذا. ولهذا قال ابن كثير كما في البعث الحثيث، الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبي صلى الله عليه وسلم في المدح لهم في جميع أخلاقهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يديه صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. هذا يجي والناس يقول يا الله، غير كي يجي يتكلم لو ما تقولش رضي الله عنه نقول يا بلان فيك حاجة، نذكره قل رضي الله عنه، إذا قال ما نتهموش، إذا ما قاش نعود نذكره، الثالثة نتهموه، ها صراحة فادروه نتهموه، هذا اللي ما ترضاش على الصحابة نتهموه على دينه ولا لا؟ لهذا عباد الله، ولهذا أقول، لهذا كما قال كذلك الخطيب وأكتفي بهذا وإلا فهي كثيرة، قال الخطيب في الكفاية، قال والأخبار في هذا المعنى تتسع في الحقيقة وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابي والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج منهم أحد، لا يحتاج والله، اليوم دفاع عن كذا ودفاع عن كذا، مضطر خوك، مكره أخاك لا بطل، ومليح كين دافعهم، هم فدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فدوه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، وإحنا نفديهم كذلك بما نملك رضي الله تعالى عنهم، إذا فديناهم رأنا فدينا، يعني رأنا هذه خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي أحبهم أحب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي تكلم فيهم تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ومقرر. ولهذا هؤلاء كذلك إذن فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنده. أما فضائلهم رضي الله تعالى عنهم، أقول هذا باختصار وإيجاز إن شاء الله من غير إعجاز، وإن شاء الله ويتحقق الإنجاز، يا أخي ننجز ما تبرأ به الذمة وأقل ما يجب علينا وما يتحقق به المطلوب، وإن شاء الله يستفيد منه السامع والحاضر إن شاء الله. فإن فضائل الصحابة صراحة إن فضائل الصحابة وشمائلهم ومناقبهم جاءت في الحقيقة في الكتاب مسطورة وفي السنة مأثورة وفي كلام السلف كذلك مذكورة، وهي أكثر في الحق من أن تحصر وأشهر من أن تذكر بصورة تعرف ولا تنكر. هذه زيادة يعني قلنا فقط، وفيها ما فيها من مدكر ومعتبر يا إخوان، ولقد جاء ذكرهم فيها بصفة فاضلة وصورة فاخرة، والدلائل والشواهد على ذلك وافرة ظاهرة، كيف لا وهم أهل لذلك وأحق بذلك، إذ إنهم خير العباد بعد سيد العباد. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله أعني عبد الله، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أي عبد الله ابن مسعود، قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا الحديث رواه الطيالسي وأحمد في مسنديهما، ورواه كذلك الطبراني في معجمه الكبير، وذكره الأجري في كتاب الشريعة. المهم انظروا يعني كيف الصحابة نظرهم، قولهم، تقريرهم، تعبيرهم، تدبيرهم، مواقفهم، منهجهم، علمهم، عملهم، كتاب سنة، يمشون على كلام الله رب العالمين وكلام سيد المرسلين. هؤلاء هم الأمناء، هؤلاء هم النزهاء، هؤلاء هم الشهداء، هؤلاء هم الفضلاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في آيات عديدة يسعنا قراءتها، كنا بودنا أن نذكر بعض فوائد كل آية وما يستفاد منها، لكن الوقت ضيق، لكن الوقت ضيق، فأقول الآية الأولى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظروا هؤلاء ابتداء وأصالة من غير شرط، الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأثنى عليهم وعدلهم وأشاد بهم ونوه من غير الشرط، غيرهم أن يكونوا متبعين لهم بإحسان، يشترط فيهم أن يكونوا على يعني متبعين غير مبتدعين، موافقين غير مخالفين، ملتزمين بالسنة وهكذا. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. أطلب من حضور يتقدموا في المكان، والله إن شاء الله ذق مش المهم. الإخوان يقولون، المنظمون يقولون الرجاء من الإخوان يتقدموا لأن المكان ضيق وفي إخوان لا يسعهم المكان الجلوس، فتقدموا بارك الله فيكم. إن شاء الله التقدم هذا من علو السند، بحس أنه معنا إن شاء الله هكذا، وإن شاء الله من العلو إن شاء الله. وكذلك وتجد قوله: قل الحمد لله قل الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يعني هؤلاء الذين اصطفاهم الله المصطفين من هم؟ كما هو أطبق على ذلك ويعني واتفق على ذلك المفسرون على أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قل الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى. من هؤلاء المصطفين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى؟ هم صحابته. يكفيكم قوله كذلك أن نذكر ثلاثة شواهد، في كل حاجة نذكر ثلاثة حتى يسعنا الوقت. يكفيكم كذلك قوله: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الإمام مالك استخرج منها حكما واستخرج منها فائدة على كفر الشيعة. الشيعة لما تذكر لهم الصحابة يغضب ويغيظهم هذا الذكر، فلو كانوا حقا بما أمرهم الله أمرهم أن يستغفروا لهم وأن يدعوا لهم ولا لا وأن يترضوا عنهم كذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا هذه بعض الآيات الدالة على ذلك. ثم من السنة بعض الأحاديث يكفيكم منها قوله صلى الله عليه وسلم، أولا هذا الحديث يدل على فضل الصحابة، حديث أبي سعيد إياكم يعني لا يذكرون إلا بخير، فلا يجوز للإنسان أن يذكرهم بتنقص واستخفاف أو بذكر شيء ممكن ينفر الناس منهم أو يجعله يعني ذلك عيوبا فيهم أو يحط من قدرهم أو من شأنهم أو يمس في عدالتهم وديانتهم وما إلى ذلك. سبحان الله، إذن هذا التنقص هذا الصب يعني إياكم أن تذكروهم، فلا يذكرون إلا بخير ولا يذكرون إلا بصيغ حسنة وبعبارات حسنة تدل على التبجيل وتدل على التقدير وتدل على التفضيل وتدل على الاحترام وتدل على تنزيلهم منزلة المنزلة اللائقة بهم، وهم أنهم أهل صلاح وخير وفضل وشرف وكذا ما شاء الله. فإذا لا، هذا ربنا وذاكرهم ذكرا حسنا، هذا نبينا وقال عنهم مثلا مما جاء منه قوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن مسعود خير الناس قرني خير الناس قرني. من الذين كانوا في قرن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده؟ هم الصحابة، هؤلاء خير الناس ابتداء وخير الناس إطلاقا وخير الناس انطلاقا. نبدأ بالخيرية ثم الأمثل ثم الأقرب ثم الذي يلي. إذن أولهم وأخيرهم وأفضلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا الذي لا ينطق عن الهوى. ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا. وفي حديث خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سبحان الله العظيم. ويأتي حديث النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ولا لا؟ وكذلك وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما رواه مسلم. ويأتي كذلك حتى نعرف فضل الصحابة حتى في الفتح في كل الخير والفضل باش نعرف فضلهم. في الحقيقة يسعنا هذا الحديث، ولكن من باب إن شاء الله التعاضد، من باب إن شاء الله البيان، حتى يكون الإنسان حديث يشرح حديث، حديث يفصل، وحديث يعضد، وحديث يؤيد، وهكذا وحديث يؤكد حديثا آخر. هكذا هو التضافر والتكاثر، فيه اعتبار ولو كان من على سبيل التكرار في بعض ألفاظه. المهم باختصار، فجاء حديث آخر كما هو عند البخاري ومسلم، يعني قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم هؤلاء الغزاة الذي يمشون فاتحين، يمشون يقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ هل معكم يا أيها الناس من صحب النبي ورآه؟ فضل صحبة النبي، فضل من رأى النبي، فضل من عايش النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، ولهذا قال لا تسبوا أصحابي، فهؤلاء أصحابي أصحابي، احذروا عباد الله. فيقال لهم هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم أنتم ناس مباركون، أنتم ناس مؤتمنون، أنتم أناس عدول، أنتم القوم الذين لا تشقون مع وجود هؤلاء، أنتم القوم الذي ينفعكم وجود هؤلاء، ولو كان منكم من كان، ولو كان بينكم من هو كائن، ولو كان فيما هو معكم كذلك، فينفعكم وجود هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا كسائر الناس. فهؤلاء لهم خصية أو خصائص في الحقيقة وفضائل في الحقيقة، يعني في كل صراحة تنفع وتشفع وتدفع إن شاء الله وترفع، أي ترفع عنهم التهم، كما يقول العلماء الحديث لما نجد عالما يروي عن بعض المدلسين يرى هو بأن رواية هذا يعني في كل لا تضره، لأنه لم ينفرد بها، لو انفرد يبقى النظر فيه، نعم لا بد يصرح بالتحديث، لا بد أن تأكدوا من صحة سماعه وكذا وكذا، فنلقى بعض العلماء ولو هذا مدلس فإذا رواه عنه هذا الثقة المعتبر لا يضره، كما قال شعبة بن الحجاج كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، إذا رأيتموني رويتم عن هؤلاء المدلسين فلا يضركم وجود أسمائهم مع وجود اسمي، ولا تضر صيغة روايتهم مع صيغة تصديري، مثلا كمثال. المهم باختصار شديد، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ الآن أصبح متعديا، لم يعد قاصرا، أصبح عاما، أصبح دائما، هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ انظروا إلى فضل هؤلاء، فيقولون نعم فيفتح لهم، سبحان الله العظيم. إذن لهذا يا عباد الله، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم. لهذا عباد الله يكفي هذه الأحاديث الثلاثة، وإلا أحاديث كثيرة، كنا نريد ما أقول تشنيف، لأن التشنيف حاجة زينة جمالية، كما يدير إنسان المراجع نسلي شنف الأذن تحهم بالقرط الديرة ولا لا، احنا ان شاء الله امتاع الاسماء مش غير اطراب الاسماء، حتى للطرب راهم يستعملوه بصيغة مش مليحة، تاع لهو ولغو، احنا من باب نتميز عليهم نقول الامتاع اللي يحصل به الانتفاع ان شاء الله يا اخي هكذاك. اذا فلهذا نقول انما ذكرنا هذا فقط بما تتحقق به الحجة وتظهر به المحجة وتكفي ان شاء الله فيه الحاجة، نكتفي الحاجة إن شاء الله نكتفي به. ولهذا عباد الله، فوجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينبغي أن نظهره من أنفسنا تجاه هؤلاء، وينبغي كذلك أن نعلنه ونصرح به وأن نجعله جزءا من عقيدتنا، أن نجعل من عقيدتنا دائما وأبدا. ولهذا كما قلت لكم والحمد لله تجد مؤلفات في بيان عقيدة المسلمين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باش نختلفوا ونتميزوا على الرافضة والنواصب، يا غير ذلك الرافضة والنواصب، احنا والحمد لله هذا التميز بامتياز، هذا التميز بضوابط، هذا التميز بشروط، هذا التميز بقواعد، هذا التميز ليس تلفيقيا أو توفيقيا إنشائيا تأسيسيا، لا، إنما توقيفيا شرعيا، لأن هذا التوقيفية مشي من باب التلفيق، إنما كما قال ربي وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطية هذه عندها خصائصها، عندها قواعدها، عندها ضوابطها، عندها كل شيء، والحمد لله رب العالمين. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، لا هؤلاء الغلاة صدقوا ولا أولئك الجفاة أصابوا، الذين صدقوا وأصابوا هم أهل السنة، زادهم الله فضلا وشرفا على شرف وفضلا على فضل، فهم أمناء وأمنة لهذه الأمة، إذا ذهب أهل السنة أتى هذه الأمة ما يعادون، سبحان الله. هم الحمد لله لكين أهل السنة في أوساط يعني في الجزائر وغيرها، ويكون أهل السنة في كل مكان، فهم إن شاء الله بهم ليدفع بهم الشر عنهم، وهم إن شاء الله أمناء وأمنا، وهم إن شاء الله العدول، وهم الفحول، ما فضائلهم كثيرة كثيرة يا عباد الله. ولهذا عباد الله قال مالك من كان يبغض أحدا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليه غل فليس له في فيء المسلمين. شوف سبحان الله العظيم، يعني مش يحرم، يمنع، نقول يمنع، لا ليس له حق في الفيء. علاش؟ لأنه قال، جاب الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. وهؤلاء الذين يذكرونهم بسوء والذين يذكرونهم بقبح يعني ويذكرونهم بذكر يعني يتنقصوا من قدرهم ويفتريوا عليهم ويدعاوا عليهم وكل شيء، في قلوبهم غل في الحقيقة لو كانوا يعلمون. ولهذا كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، من بين ذلك ما قرره الطحاوي مبينا ما يجب على المسلم اعتقاده في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. المهم بهذا القدر. فلذلك ينبغي إذن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. أنا أعلم بأن الوقت يعني قضى يعني، ولكن فنقول إذن كما روى كذلك الخطيب البغدادي يعني في كتابه بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال: إذا رأيت الرجل هكذا يتنقص أصحاب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ساعات لو كنت تقول له زنديق لك لا تقول له زنديق، هو راه يتزندق. هيا نوصفك أنت تزندقت، واش نسموك؟ الوصف الملائم لك يا أخي أجزاك هذا يطابق. كان يقول يعني لو سألناك وش هو اسم فاعل، نقول له اسم فاعل كذا وكذا، إذن أنت كذلك. وش هو الوصف الملائم؟ كذا كذا. سبحان فأهل السنة إذا اقتعلموا حاجة يا إخوان والله لشدتهم وحدتهم في الحق رحمة بالخلق، لأنه الترغيب والترهيب هذا من الدين ولا لا؟ الترهيب هذا من الدين، باش تكون زاجرة قارعة رادعة لعلها هذوك المرتكبين، باش يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ولا لا؟ احنا هكذا. فلما نقول شدة أهل السنة وين يلاقي شدوا يلاقي شددوا، علاش النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث رقم شفتوا جاء واحد التجديد باش يعرفوا بأنه كما قال ربي: ولا تأخذهم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المهم باختصار شديد، فلهذا نقول لما يعبروا بهذا العبارات بالله عليك هذا رجل قال هذا الكلام غاضك ولا لا؟ راه قال في الصحابة هذا الكلام غاضوك أصحاب النبي ولا ما يغيظوكش؟ تغار عليهم ولا ما تغارش ولا لا؟ تحن عليهم ولا ما تحنش؟ تغضب لأجلهم ولا ما تغضبش؟ يقول لك صح. حنا تلقى سيد قطب يتكلم في عثمان، واش تكلم؟ تكلم فيه شيخ ربيع أقام الدنيا، يا واش هذا الميزان؟ مش ميزان حتى، وسواس الشيطان في الحقيقة، خاطر الشيطان كيلعب بالعقول حتى ينسيهم في الأصول ويولي ينطق الجهول والضلول هكذا ولا يدري ما يقول وإلى أي مآل يؤول، بل يصول ويجول للأسف الشديد للأسف. لهذا عباد الله احنا أهل السنة، قول القول تاعك صح ولا مش صح؟ ربي قال لنا هكذا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا باختصار. إذن ولهذا قال: وذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، صح ولا لا؟ والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، وغيرها كلام كثير المهم ذكر في هذا. ثم بعد ذلك ممكن نأتي إلى ذكر يعني ممكن الآثار، لأنه الوقت شوية، بعض الآثار اللي ممكن يستأنس الإنسان بها في النهي عن سبهم والطعن فيهم رضوان الله تعالى عليهم. يلاقي ينبغي هذا الشيء يعني حتى نعرف فضلهم الواجب علينا وحقهم اللي يتأكد علينا وأن هذا الذي ينبغي أن نؤديه, تجاههم ونحوهم ونقوم به على الأقل من أقل الواجبات مما تبرأ به الذمة, على الأقل نبرأ به الذمة متاعنا يا سيدي إن شاء الله على الأقل. ولهذا تذكرون قول الحديث الأول اللي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بل عائشة أم المؤمنين, هذا هو, أنت لما تقول ربك سبحانه وتعالى باش أمرنا, أمرنا بمحبتهم صح, وأمرنا بالدعاء لهم صح, بل أمرنا بالاستغفار لهم كذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. شكون اللي طاع الله؟ أهل السنة طاعوا الله, أطاعوا الله واستجابوا لأمر الله وامتثلوا كذلك لأمره. الرافضة عليهم لعنة الله, هؤلاء عصوا الله, هؤلاء شاقوا الله ورسوله, هؤلاء خالفوا الله ورسوله, هؤلاء ربي أمرهم بالاستغفار وقالوا احنا مش فقط لا نستغفر لهم بل لنعلهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المهم قالت عائشة رضي الله عنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم, ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قرآنا, ما لهؤلاء القوم لا يكادون يعقلون حديثا, ما لهؤلاء القوم يقولون خلاف قول رب العالمين ويفعلون خلاف أمر رب العالمين ويزعمون أنهم يحبون الله ويزعمون أنهم يحبون آل البيت ويزعمون أنهم يعظمون وينتمون إلى علي بن أبي طالب ويزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن لهم الشرف والعزة ويسعون لاستردادها واسترجاعها, بل هم سبب المذلة ولعل هؤلاء هم سبب ذلك. نسأل الله, والله المستعان, والله المستعان. هذا هو. ولذلك وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون. ربك يا أخي, ربك كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولا لا؟ عالم أنه سيحدث, جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة, عالم ما سيحدثون وما سيفعلون. ربك غفر لهم ورضي الله عنهم وأعد لهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ولا لا؟ وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا, سبحان الله. وغير ذلك من الآيات. والآيات يا عباد الله, قل أنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلذلك يا عباد الله, نازعوا الله وعصوا الله هذا الذي جعلهم شيئا فشيئا, حتى قرر كبيرهم قائلا: إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها. وقال كبيرهم هذا الخميني الهالك كذلك: إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل, إلى غير ذلك من هذيانهم وكفرهم وباطلهم مما يقولون به. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا, وحاش للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولهذا انظروا, وعن ابن عمر قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وكما قال ابن المبارك تلك القولة المشهورة لما حب بعض الناس يتكلموا في معاوية، قالوا كيف يعني خلافة معاوية وخلافة عمر بن عبد العزيز؟ قالوا لأن لغبار. شوفوا أهل السنة والله الصحابة جميعا بدليل القرآن والسنة والآثار، والله يا جماعة لا قياس ولا وسواس ولا أراء وأذواق الناس كلها تخضع لهذا المقياس، ما كانش يجي لما يصح. إذا جاء نهر الأثر بطل وتوقف نهر النظر، ولا لا لا خلاص، إذا حضر الأثر لا نظر مع الأثر، إنما النظر تحت الأثر، إنما النظر تابع للأثر، هذا صح. فنعم النظر هو كما قال ابن تيمية نقل الموثق وقول مصدق وما سوى ذلك هذيان منمق ومع قلب مرقق وسمع شوية مرقع منمق وش يديك؟ أستغفر الله، نسأل الله السلامة. احذروا يا جماعة، احذروا احذروا. شوفوا الناس، ابن المبارك قال والله لا غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حب يقول هؤلاء هم الصحابة، لو سألت عمرا ماذا تقول لقال مثل قول ابن المبارك، لأن أقوالهم ليست من تخميناتهم وتخرصاتهم، وأقوالهم ليست خاضعة وليست ناشئة وليست صادرة عن أهوائهم وعواطفهم وأذواقهم، لا والله من علومهم ونقولهم. ما هو المنقول وما هو المعلوم من الوصول وما هو الذي اتفق عليه العلماء يقول كذا وكذا، إذن والله كذب فلان وصدق القرآن، كذب عقلك وصدق نقل غيرك الصحيح، هكذا نتهم عقولنا مع النقول الصحيحة وهكذا. وقال شهاب بن خراش رحمة الله عليه أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش عليهم الناس. وغيرهم كذلك عباد الله، لا يسعني أذكر أكثر مما ذكرت، ولكني مما ذكرت أي الإخوان لعل تكون فرصة إن شاء الله، فرصة تكون حتى يكون الوقت أوسع ونفرد، لأننا بصدد يعني الحق جمع هذه الآثار مشوي شوي، لعل تكون رسالة مستقلة في هذا الذي أردت فقط أن نعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا الوقت، خاصة في هذا الوقت. سامحوني والله نذكر، لأنه المرة اللي فاتت فقط وأنا نشوف ساعات كي نقول لكم نشوفون ماذا بي ما تشوفوش وماذا بي أنا ما نشوفش، ساعات الجرائد هذه تسترق الأعين تختلسها تسترقها. واحد قال لقيت جريدة عند واحد بين يديه، خاش كي نشوف معاه ولو ما نشريهاش، كل راني نقروا على شرائها واقتنائها يا أخي أجلك. لا والله لما يا سيدي شف واحد من الصعاليك هذا تاع زعم الأحزاب حاب يتكلم كلام أي مثال يمثله إلا ويمس بالصحابة، قلت يا سبحان الله هذا الناس ما يعرفوش، هل هم يهرفون بما لا يعرفون أم يحرفون ما يعرفون أم يحرفون ويحترفون هذا الشيء؟ رانا حرنا يا جماعة لهذا المسألة خطيرة جدا وجديرة. نشكركم على هذا الاختيار الموفق إن شاء الله يا إخوان، لما اخترت كلام وهذا كلام إمام مالك، وكان كان بودي أن نذكر حكم ساب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحكم ساب يعني عائشة أم المؤمنين، وتعرفون حكمها كذلك وأمهات المؤمنين، لأن المسألة خطيرة جدا جدا. فنقول بأن هؤلاء بكل صراحة الذين يعتقدون كفرهم، لأن هؤلاء يسبونهم بصورة لأنهم على ثلاثة أقسام، نعم سامحني، فأقول هؤلاء الذين يقولوا يعتقد يقول لك هؤلاء كفروا إلا 17 منهم هؤلاء كفار، ولا لا متفق على ذلك. فإذا أي هاء فما تدين وما تعتقد وما تعتقده وما ترى وما تقرره وما تبث هؤلاء في الطعن في أصحاب وما سوى ذلك، حتى ذلك تقول لا يعتقدون ولكن يذكرون عيوبهم وكذا، وتقول هذا كذلك كبيرة من الكبائر. فحتى هذا ولو ما تعتقدش كفرهم وما تعتقدش ردتهم وما تعتقدش كذا كما يعتقد هؤلاء، فولو كنت تعتقد هذا فنقول لك لا يجوز لك أن تذكر الصحابة إلا بخير. وإذا بقيت تتبع في عوراتهم وفي أخطائهم راك مشيت سلكت باب الحرام والجرم العظيم والإثم الكبير، لأنه كبيرة من الكبائر. فينبغي أن تتوب إلى الله إذا كانت سولت لك نفسك وقلت كلمة في حق جناب الصحابة في حق الصحابة كلمة سيئة، لأنك لعلك ما عرفش وش تقول، ما تأكدش من صحة ما تقول، أو نقلت من غير عقل أو وعي، فسرعان ما يأتيك من ينبهك وسرعان ما يأتيك من يزجرك، تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتترضى على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لأنه حتى كلمة اللام راكم تعرفوا كلمة اللام في اللغة وفي الأصول وفي الاصطلاح وفي الشرح، حتى كلمة اللغة كلمة اللام في اللغة تعتبر اللام ناهية ولا لا؟ هنا نعتبرها ناهية هكذا ولا لما تتعلق بحث وأمر فاعل أو شخص عن شذا ونهيه عن فعل كذا على وجه الاستعلاء طلب الكف عنه وطلب عدم فعله، ماذا تقتضي هذا؟ ماذا يقتضي معناها ومرادها؟ لما نقول هذا النهي نهي الإنسان عن فعل شيء، هذا النهي ماذا يعني؟ هذا النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي تحريم فعل ذلك الشيء، كما يقول الأصوليون النهي يقتضي التحريم، بمعنى حرام عليك أنك تتنقص أنك تعيب أنك تستخف أنك كذا تذكر الصحابة بسوء، ما تذكرهم إلا بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تسبوا أصحابي، وبعد ذلك ورالك فضلهم ورالك فضلهم عليك وشرفهم عليك، وأنك لا تبلغ مقامهم، بل ليس فقط مقامهم إنما لا تبلغ مهما أعطيت ومهما أنفقت ومهما تصدقت لا تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يريد أن يقول هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلهم ظاهر وشرفهم وافر وربك لمنتقصهم قاهر، والله وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فلهذا عباد الله هذا الذي أردناه فقط في هذه العجالة، وليس فقط لأنه لما يقولوا لي سامحوني لما يقولوا بعض الإخوان رأينا في وهران بعض الناس تشيعون قولوا لعله مش تقصير أهل السنة، نقول أهل السنة راكم صح ممكن قصرنا، أنا واحد من الناس نقول لعلي قصرت، ولكن نقدر نستدركوا ومذابين أن ننذر إخواننا ومذابين أن نجي ونقضوا إخواننا وأمهاتنا، لأنهم رام غافلين لأنهم رام جاهلين، لأنه هذه القنوات وهذه المحطات وهذه الشاشات رأوا سمومها أكثر من سموم الأفعى، سمومها قاتلة ونفاثة ونفاذة تسري في العروق وتجري في العروق بسرعة فائقة ومؤثرة في النفوس بسرعة بصورة بكل صراحة كبيرة. ولهذا نقول لإخواننا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، طريق الجنة هو السنة وطريق النار هو البدعة. فالنبي قال حتى يذكرنا بالصحابة بأن طريق الصحابة وطريق النجاة وبأن اتباع سبيل الصحابة وسبيل النجاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباضي ابن سارية السلمي لما ذكر وعظنا تعرف الحديث إلى أن قال فإنه من يعش منكم بعد فسير اختلاف كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور هكذا. ومالك بن أنس، ونحن نختم هذه الكلمة واعتذر إن أخذت من وقت أخينا والشيخ الفاضل يعني من الوقت إن شاء الله، لكن إن شاء الله يكون الإنجاز عنده بعد المغرب إن شاء الله كذلك، إذا ما كفاش يزيد بعد المغرب الله يبارك. المهم هذه الكلمة اللي اكتبها إخوانكم لعلكم تقولوا شعار من الشعارات، لأنه هؤلاء المتشيعة الجزائريين هذو اللي يتخبوا وراء يتخبوا، لكن وكيفاش يتخبوا؟ يتخبوا كل جرذان في الجحور ولا كل خفافيش غير في الجرائد والقنوات، ويقول لك احنا نحبوا الجزائر واحنا وطنيين واحنا منهجنا كذا. نقول لهم يا جماعه والله لو كنت تحبوا الجزائر لو كان درتوا شيء شرف الجزائر، راكم تقولوا مالكيين، يا ليتكم صدقتوا في مالكيتكم ومحبتكم لمالك واتباعكم لمالك. هذا احد تلاميذة مالك بن انس، مالك بن انس هذا اسمه ابن الماجشون، يقول سمعت مالكا يقول حب يقول فان الذي احدثكم به هو الذي على الاقل تحدث به مالك، اي سمعته من مالك لفظا وحرفا، اي كلام ما زدت ولا. هذا يدل على الضبط، يدل على الضبط انه رب ضابط واعي وعالم وش يقول. قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. لعله يقول وش هذا الكلام، استدل عليه ما تخافوش، أهل السنة يستدلون ما شيء يعتقدون ثم يستدلون، يستدلون على ما يعتقدون ويذكرون دليله ويذكرون ما استمدوه من ذلك الدليل وصحة المطابقة والمناسبة والموافقة والحمد لله رب العالمين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال مالك، ذكرنا بالزمن تاع الصحابة، ردوا بالكم يا جماعة، والخير كله في اتباع من سلف. شكون هم الصحابة؟ الأوزاعي قال كلمة رائعة، وغيره ابن مسعود قال كلمة رائعة، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلها حالا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقام إلى أن يعني. وقال أوزاعي كذلك كلمة رائعة، راني نختصر ما نكملش، قال كلمة أصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. صح، ولهذا كما قال مالك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. واعتذر إذا كان يعني إخوان يعني مذهبي لا يستوقفني أحد ولا يستنطقني أحد ولا يعترض طريق أحد، وجزاكم الله خيرا، واشتغلوا بما يلي هذا الحديث من الحديث، وهكذا أحاديث أهل السنة تتكامل إن شاء الله وتتضافر إن شاء الله وتتظاهر بالخير إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك مرة أخرى، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.